ورحمنا مننا علمنا والوالدين مشايخنا للدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. ما كلك محاضره الناس غايب هنا غايب ها غايب ما بقى احنا في نطق ما شاء الله يا روح نربك يا شباب احنا ها وين احنا دحين وضيعوا شيء واحد في اليوم اخر سالفه عبد الله بن الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال ايش؟ وربح مشتري بنقد غصب نقد غصب نقد غصب أو ثمنه ولا بثمن ثمن المغصوب وجه الثمن غصب جه الثمن نقد ويحرم بيع الشيء بأكثر عرفنا هنا وبيع الشيء إيه بس مبلغ حرام بس هو مسألة حرام بس ها الربح ذا حرام من ايش؟ ايه يعني اصلا المسألة اني اذا قصدت انا نقود مثلا قصدت قلنا 100 دينار ورجع شريت بها سلعة وبعتها ب 120 فهنا فهنا اذا رجع ال 100 في الواقع اذا انا مالك لها هنا بيعها 120 قد ملكت ال 100 وال 20 اصبحت ايش حرام علي واصبح في ذمتي هذه ال 100 قد في ذمتي 100 هي 100 قديلي فاذا رحت ابيع مثلا اشتري بها شيء ثاني ولا جاء لها ربح قديل الربح وغيره وش تقول الربح؟ ما نفس الحرام لا لا هذا لا يجوز التصرف فيها اسمعوا لو ما هو وقتها اذا جاتكم تاخذوها بسرعه ولا برجع يوقفها انا يقول اشتريتها قصبت 100 دينار اشتريت سلعه ب 120 قصبت 100 دينار شريت بهذه ال 100 سلعة بعت هذه السلعة ب 120 في الواقع أنا قصرت 100 في ذمتي 100 فأنا الحين وأنا أقدم في مبلغ 120 دينار إذا ال 20 الدينار هذه تعتبر إيش؟ حرام ال 100 هذه قد تعتبر حلال لكن في ذمتي 100 بس هذا المثال ال 100 هذا قد لي أول مرة لا هو حرام لكن هذا ال 100 قد لي بحيث إني لو رجع اشتريت فيه بدأنا يعني ثواب عقدوني لكن في ذمتي 100 اصبح في ذمتي 100 وال 20 تي اصبحت ايش؟ حرام فلذا قالوا لو اشتري بال 120 لو اشتري بال 120 ايش؟ سلعه وبيعها ب 240 يعني يجي لي دينار دينار فال 100 ربحها 100 200 قليل وال 20 ربحها 20 صح؟ 40 ما هي لي عاد اربح مشي من الغصب لا ما عاد هذا النقد ما عاد هو غصب منين حرام انا شريت انا بعت السلعه يعني نقد النقد ما هو غصب لا هذا كله 100 دينار وشريت السياره 120 ال 20 شو لا تحرم وال 100 صح ايه ما لك فايده دي حلال ما هي حلال لي ولي لا وال 100 هذه عشان تدخل على شيء ثاني بس عدلي بعد ما يكلم مسألة بدل ما المئة أصبحت ملك لي وأصبح في ذمتي 100 بس لا والعشرين تحرم لما العشرين تي ما هي لي لا تحرم هذه تحرم نفسها عشرين تي ما هي في ذمتي عشرين تي العشرين نفسها وش اللي حلل العشرين تي ولا حلل الباقي قالوا كذا يا الربح قالوا كذا الربح نفسه أصبح حرام احنا هي فاسد وباطل يا عظيم لا ما هو فاسد ولا وين الربح ما هو فاسد ولا فاسد انت عندك اذا قال الحين مثلا الاربع هذا ما هي استقلال يعني الربح نفسه اذا ما يعني ما ترتب على الربح هو حرام ربح الربح وما عند الاخر لا هي هلا هي بيلزمها لازم يجي في الغصب الحين قلنا ايش؟ وبيع ما بيع الشيء باكثر من سعر يومي لاجل النساء. او النساء. اذا بعنا مثلا الدين المفروض قالوا ان كان الاغنياء يستغلوا الفقراء، خصوصا الفقراء ما بيجي معه مال، بيضطر ياخذ شيء له بسعر غالي يجي ما معه مال. زين يعني الحين جو ذا بيبيع مثلا انا بنبيع الكتاب ب 1000 ريال عده وب 1500 درهم. الفقير مضطر للكتاب ولا علاج، علاج نبيعه ب 1000 ريال عده ولا اذا هو دام ب 2000 ريال. الفقير في حاجة العلاج لا يجي يشله له بس 10000. هلا هنا حرمها الشرع هذا، قال نجي للفقير المفروض نحن نتعاون، ما تقرضه قرضه كذا تبينه ولا كل الفقير كل ايوه. المهم انه منع الشارع الزيادة لاجل الايش؟ لاجل المدة، لاجل الوقت. هذا بينا الحين يجيش مثلا الناس بيبيعوا كلهم من 1000 ريال هذا العلاج، وانا جيت قلت ببيعه ب 2000 ولا انا يعني عده ولا دي. لكن انا ما قصدي سهل في الواقع، اذا انا قصدي كذا سعره عندي كذا ما هي مشكله، ما هو لجل الايش الدين، لكن اذا اشتري لجل الدين فلا سواء لو تحير لو سعر واحد. المساله ان اذا قصدت لاجل الدين لو سعر واحد، اذا قصدت لاجل الدين هو حرام، اذا ما هو لجل الدين سهل. واضح؟ يعني اذا القاعده كذا ورجعت تدخل تحتاج زيات كثيره، مثلا واحد قال مثلا قالوا مره المؤسسه بتبيع دين وعداه وتفرق بالسعر، ما صيحوا عليها الناس، قالت خلاص ما عاد بايع الا دين. لا ما عاد، لا بيعت رفعت السعر كله بسعر الدين، لان ما حد بيشتري منها. والاكثر دين، رفعت السعر كله. فالواقع انها تشتري الدين. ولو قد رفعت السعر سواء عده ولا لا. اذا المساله اذا كان لاجل الدين، لاجل النساء، لاجل التاخير في رفع في السعر هذا حرام. لو لعب واحد كيف ما سواه بسواه ما ينفع تحيان. لا يجوز اطلاقا. لا لكن في الساوى النقد والدين. لا يجوز وحرام وربا، لا الربا. سيديك الساوى النقد والدين. تبيع ربع السعر. وش ما إذا تساوى؟ خلاص يعني من معنى إذا خلى النقد لحاله ولا تمام ولا شيء لجل النساء. يعني قد خلاه سواء. يعني وش ناقين القضية؟ إذا باع رفع واحد السعر إلى الدين، إلى المدة، سالة؟ وقال تساوى بها؟ ها؟ إذا أنا بقول لك قاعدة كذا، إذا هو لأجل التأخير هو حرام. هو حرام. لا ما في عندك سهل، ما هو سعره كذا، ما يعني ما بل انك انت معتقد انه سعره كذا، ما هو لجل الدين. ما هي اذا قصده اذا قصده في رفع السعر، اذا قصده في رفع السعر بيكون مقابل مده هذا حرام، سواء للبائع ولا المشتري. ايه لو سواء وقصده لجل التاخير ما بلا ما هذا. ايوه لكن اذا عندك مانع وين هذي بيسوي كذا عنك مثلا عده ولا دين، اذا هو يكون لك لاجل التاخير القاعده هي الاصل. اذا قصد اذا هو بيرفع في السعر لاجل انه الحين يكون ياخروا انه بيشتروا ناس دين ويشتي له ربح. ولو بيبيع سوا اذا قدوا كذا لاجل انه لاجل الدين فلا. قضيه اذا قصده لاجل المده، إذا قصدي إذا هو بيرفع السعر مثلا واحد مدبر بيرفع السعر جور ما سواء كذا ولا كذا ما هو لجل الدين، لا سهل. هذا يعني أمور يعني تتبع يعني النية، إذا قصد إيش؟ لأجل ولا ظهر لك إنه لجل إيش؟ لجل الدين فهنا حرام. هذا بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، قال إذا هو لجل النساء، أما إذا هو لجل بده هو كذا لو باع نساء ما هو لجل إيش؟ النساء. بس وبأقل مما شري به ولا من غير البائع ايضا نشتري. ذا الحين قالوا بعضهم يتحاكم، ها عرفنا انه باع شيء باكثر من سعر يومه هذا حرام لاجل النساء. واضح؟ قد يجي واحد يتحيل مثلا انا ذا الحين اشتري ابيع منك هذا العلاج وسعره ب 1000، ايش ابيع منك ب 2000 دين؟ قالوا مثلا هذا حرام. واضح؟ قلنا خلاص ها معنا يعني بان لنا طريقه ثانيه بيع بأقل مما شريته خلاص ها؟ ثاني ثاني ثاني لا لا اسمعه صح لا يمكن صح المسألة هذا الحين أنت جيت شيء مني ضرب أنا إذا قلت هبت لك مثلا 100 دين وتخلصها ب 1005 لا 100 وتخلصها ب 200 هذا باقي منه أو لا ها بعضهم باقي ما طريقة يشتي مثلا يقترض 100 ويخلص ب 200 يعني ما أنا ما أنا راضي أخلص أقرأك إلا إذا جاء لي منفعة وأنت مضطر لو إيش لو بزيد بالتسديد فهذا المسألة قديمة منصوصة قالها بنحاول بطريقة ثانية أيوة. مثلا أنت اقترض مني إيش أنا اشتي أبي أنا اشتي أقرض لك مثلا 100 وتخلص 200 صح لا لحظة لا ما قلت بشي مثلا هذا الحين أنا اشتي أقرض لك تمام اشتي أقرض لك 100 وترد لها 200 كيف نسوي قلت مثلا بعت منك هذا الكتاب إيش 200 واضح 200 دين خلاص ورجع اقول ها لما قبل الشراء لا نزيد خلاص تعرف 200 صح بعت منك الشراء ايش ب 200 شراء انت ورجع قلت خلاص هذا بشتريه منك ب 100 شريته منك وهبت لك 100 انت لك كم عندك لي 200 وذا الحين ايش بالحصله 100 عبقي ذا الحين 100 هذه حيله يعني هو بايشل 100 ذا الحين او في حاجه 100 وانا اشتري ردها لي 200 وانا ما اسافر قبلها 100 ورجع يخلص 200 صح لكن بانا بنا حكمه ابيع منك ذا الكتاب 200 هو سعره في الواقع سعره 200 لاين احنا بالاكثر هو سعره 200 خلاص بعت منك 200 دين كلا انت قلت ها خلاص هاته ما بلك شيء 100 انت شيل 100 اصلا كلا انت 100 تركت وعندك لي كم 200 عادي هاي نفس الكلام يعني بيسوى هذا الحين بيروح صلاه الدكاكين مثلا اشتي اشيل انا في حاجه صلاه رحت اشيل لي مثلا وسمي السنه كسم من عندي ما بعي ضرب شليت لي تناك السم ومثلا بايش 3000 شليت هدين هو بيبيع عام 3000 دين ولا عدة شليتها ب 3000 ورجع قلت ها بدك تشتريها ب 2000 ورجع بيعها مني ب 2000 ليش ولكن يعد لي ال 2000 انا استفدت انا ب 2000 جالي 2000 دين لكن بحتاج اخلص ب 3000 هذا المساله اسمع هذا المسألة حيلة إذن التحيل أما إذا صادفتها ما هو تحيل بعت منك ورجع أنت مثلا ما قصدك لي ترجعه ولا ما بلغ عايش وافقت مثلا بعت منك هذا الايش السنكة 3000 شلها أنت ورجع قلت كذبت لها من انك في حاجه الزلط بحاجات انا انت في حاجتها رحت رجع انت بيعها من اي مني ولا من غيري وقفت من كذا لا ميت من كذا اسمع قاله قال بيع الشيء بأكثر لا ايش وبأقل مما شري به واضح ده ولا إلا من غير البايع إلا إذا باع من غير البايع ما عدا مثلا ما من غير البايع سهل أو منه غير حيلة ولا منه غير حيلة ما هي المقصود أن توصل إلى أي القرض أو بغير جنس الثمن الأول هو يعني غير حيلة عبد الله يقول عندما قال أبي خارج جنسة من الأول مثلاً تبدأ يحولها إلى جنس آخر ولا سعودي ولا لكن خلونا نجي برا النقد اللي إحنا على قواعد لا برجع مثلاً فضة ولا نحن ونعمل ولا دراهم مجلس برجوه الدين وما دين لا أبيع منه مثلاً شليته منك شليته التناكة مثلاً بإيش بمئة درهم ورجع رجعها لك إيه لا ما بسلم بمئة درهم دين لكن أنا بجي أبيعها منك مثلاً بإيش بخمسة دنانير أشتري خمسة دنانير ما جينا نسوي ذا الشغل كله لا لي أنا في حاجة أشتري خزن قلنا سدر كذا ها ولا هو بدل من لك الدنانير ودراهم لا ما ايش الزكاة ودخلنا وقال شو ما سهل عمال لا خبأ يقولوا جنسين ما ذاك أو بغير جنس الثمن الأول لا أقول أو بغير جنس الثمن أو بغير جنس الثمن قال سهل إذا هبل جنس الثمن ثاني ولكن ولا جل قصد الحيل قلنا قصد الحيل أسمع هنا قال إلا من غير قال أو بغير جنس الثمن الأول أو بقدر ما انتقص من عينه وفوائد الأصلية يعني قد أشيل منك إيش أشيل منك رز أشيل منك رز ورجع نشيل بعضه يعني ان انقص منه قليل مثلا ولا استهلك بعضه ولا ورد لك الباقي وتنقص سهلا بعته باقل مما شريته حرك لا هو يعني لا يجيب الشيء الى الاجد لا يجيب شيء ثياب بس لا اذا هو المقابل ده يا كمل المهم القاعدة العامة لا يجوز إلى التأخير لا يقصدنا حيلة كيف ما هو فوق حيلة القرب إذا ما قصدنا الحيلة فلا هذا بات إجمالات الله وما عاد هنا يعني عين وفوائد كيف ولا الفوائد مثلا انه قد لبن يعني قد يجي ما هو منه نفسه مثل قال الخروف اذا الصوف حقه جد الصوف رجع رده ولا البقرة حلبها وردها ونقص حق الحليب لا انا ملامس الحين الرز شليت رز وقد قال كم الجو هو حاجه نفسه يعني الفوائد الاصليه والفوائد الفرعيه وين قال ها الفوائد الاصليه والفوائد الفرعيه ما مرت لنا اسمع الفوائد الاصليه والفوائد الفرعيه لا لا يرجع كل مره تايلا مع الفوائد الاصليه قالوا ما كان لها جرم ما ينفعني ذا الكلام ما كان لها جرم ما كان لها جسم هذه جسم محسوسة مجسمة هذه فوائد أصلية اللبن فوائد أصلية ولا لا الولد أصلية الفوائد الفرعي الشاء الصوف فوائد أصلية طب عمم هكذا الفوائد الفرعية ما كانت منفعة منفعة سكن البيت سكن البيت هذا فرعية مثلا أجرة العمل مثلا أجرة هذا العمل نفسه هذا إيش هذا فرعية هذا الأصلية والفرعية ها قال إيه فائدة الأصلية قال أما إذا مثلا فائدة فرعية فلا ينقص إيه الحين جوا شريت منك البيت وجلست فيه مثلا ايش جلس في شهرين ورجع اشتري منك فلا نقص حق الشهرين هو مساله قلنا لكم اذا هو مساله لجل الدين اذا ما هي الدين بس قال مبلغ يعني اقل مما يشري منه اذا هو حيل وبقدر ما تكلم الحين تشتري الجديد يعني بعد يومين يستخدم يومين ولا هذا على ما فرعية هذا ما لقي لنا ما فرعية كذا أولا هو بايع ويشتري ما بيساعده يشتري إلا يجي الهرب يعني لا تشيل له وبايع ترجع هذا الحين هو خلاص ما قلت غلط لا تشتري الذهب ما بيرضى عند بيع منه يبيع منك ذهب ما بيرضى يشتروا منك ذهب لو عاد جديد لا ونقص ايوا ساره ما هو اذا ما المقصود قلنا اذا ما المقصود الحيله اما من عينه قيمته يعني زاد نقص بعين لكن نقص ما قد قرصا لقيت ما يقدر قرصا بهم مره تمام ولا ما قد استخدم انت شوي الاصل هيك اذا اهميه اللي قال ايش التحيل هذا حرام اذا ما هو لجله فلو نقص من لو ما نقص من الشيء قاعده فاهم ضبط في كل مكان اذا ما هو لجله التحيل ايوه لا ولو ما نقدر قصد لجله الدين حرام اذا مثلا حيله الى ذاك كلام قلنا هو يتحيل ولا اذا هو يشتري الدين بدون مثلا اللهم صل على محمد وعلى الباب والخيارات هي 13 نوعا يتعذر تسليم المبيع من الحين ابيع منك ايش ارض ورجع للحين يا بشله الحكومه ما عاد ثمره اسلم عليك لك الخيار لكن قالوا هنا ايضا لي الخيار الحين ليش ما سلمت لك المبيع واضح سلم بيع منك سلعه شلوها علي هل إذا ما لك الخيار في فتح البيع وأنا كذلك لي الخيار هذا الأول وش يعني ما أقدر ذلحين حين أبيع منك كتاب ورجع شلوه علي خلاص نفذ البيع ولا عبه كلام أو بأجبر تلقى البيع بس قالوا إذا يصبر معك خيار تفتح ما له ما يصبر يعني في قوة ما أسلمها لك ويقعد عند زوراك بس أما هي لن تلنا في حاجة يعني حين اشتري انا في حاجة تشتري لي بيت راح اشتري من واحد ارضية الا وقشلوها على امي اقعد اريع لما تخرج له ايوه انت الخيار تتشخص البايع والبايع اذا بده سلسة لا يرتبط ما بلا انه باجي لهذيك الساعة ولا فهل ها قلت الحين هي هذا الخيار ما هي 13 نوعا لا لتعذري باب الخيارات هي لتعذري واضح لتعذري تسليم المبيع واضح وهو لهما هذا الخيار لهما للبائع والمشتري لكن وهو لهما في مجهول الامل اذا هو مجهول الامل فولهم جمعا احنا دارين قصب الارض علي ما دارين كم بعد اقصد انا مغصوبها سنه ولا انا مجهول الخيار لي ولا ليش ولا للبائع والمشتري لكن اذا كان قالها اذا هو الخيار تعذر التسليم هو في الواقع قد يكون لايش تعذر التسليم قد يكون للبائع والمشتري وقد يكون لاحد ما بقى قال له ما جميعا في مجهول الامن واضح وللمشتري الجاهل في معلوم اذا كان الامن معلوم هذا ما يسافر طبعا مثلا قصب الله ما قصب الله لكن قالوا من حين اجرت البيت مده سنه انا ما لي حق الا في ظروف حالات استثنائيه المفروض اني اذا بعت ما لي يعني ما اسلمها ما لي يستلم هذا ليش البيت الا بعد ان السنه انا سلمنا كذا ما لي حق يستلم البيت الا بعد سنه اذا تعذر التسليم تعذر التسليم لكن المده ما معلومه سنه هنا الخيار هو ايش المشتري فقط اذا هو جاهل المشتري نعم اذا المشتري الجاهل يعني البائع ما له خيار طبعا انه عالم بدون واضح قل ما هو عالم يستاهل ايوه لان قد المفروض اصلا المشتري اصلا ما المفروض انه يكون كان بايش اموال الناس ايش بيسوها او لا ما الطبيعي انه عارف كم اجرت انت به وكم سويت لكن اموالك انت المفروض انك داري انت اجرت ولا ما اجرت كان حين قد الاصل انه يجي عارف بايش ممتلكاته ما عاد يحتاج يقول ضروري يدري ولا ما يدري اذا هو يعني ممتلك يعني حاجه مملوكه له وباعها فانا ما هو داري ما هو ضروري يدري لو كانت مؤجره قالوا باي غير مثل ايش؟ مثلا اذا بعت انا سلعه بعت بيت افرض اني بعته ما انا داري انه لي ورجع بعته ما هو قالوا باي يصبر البيع لانه ملك لي في الواقع كان لي في الواقع لكن كنت جاهل الملكية وبعته هنا ايش؟ يعني سفر البيع واذا كان مؤجر ما لي حق ايش؟ ما لي حق ما لي الخيار لانه ايش؟ مؤجر ايش إذا الخيار ما هو ما هو لي. الخيار إذا بده يفسخ. حين ما ما هم مجلنا التأجير مجلة عدم التسليم عذر التسليم. إذا ما سلمته ليه الخيار. وش هذا الشكل؟ لا قد يترجع لجوم مع مصلحة ما يفسخ. قال يفسخ. وقال إن كان في المسألة إذا كان معلوم الأجل ما لحق يفسخ. لكن في المسألة الأولى إذا هو مجهول الأجل المجهول المدة ما عندنا كم واحد ليش التعذر التسليم كم المدة فأنا قالوا له حق الخير يعني فس. إذا ما هو داري كم أجره؟ منو؟ البائع بالنسبة للمدة المجهولة راح يفسخ. ما أدري كم أجر؟ أنا ما جاب عندك أجر ولا أدري يعني فهم هي مجهولة في يعني في الواقع معلوم. إيه في الواقع معلوم. ما جاب ما يجيب شيء ولا يبدأ فيه. بتجي على أجر أجر. بتجي على أجر. جاري كم؟ ما أدري. ما له شيء ما له شيء هنا. أنا أقول ماذا كسر جاء والله الله نباجي لا إشكال منه والله ما من الحين جيهم أجي هذا مدة معلومات أنا هم يعطى ما عدا شكال ما عدا فائدة بس يعلم لو جاء الخيار لإجراء يشكي على أنا دي مع الله خيار بايع لا هي لو ما قد جاء هذا مدة الحين أنا ما عدا هم بايجي لا إجراء لا إجراء هي المشتري من يوم العميد طيب لذا المسألة هي معقول يعني سبر لنا مثلا الحين قال افرض انه قد اجره مثلا مده طويله ومبلغ يعني مغري الحين جه داري بالمده قد يكسر لو يدري بالمده انك بعد تستاجره مثلا الداره وبعد تبلغ في الشهر 100,000 يعني قد مده طويله لو يدري ما عمل ايش مثلا لو يدري بالاجاره ما انه من يكسر قال ماذا ما عليه يكسر إذا قد الأجرة محدودة المهم واضح من المسألة إذا المدة مجهولة هذا لهم جمعة وإنها معلومة ليش وإنها مشتري وإنها معلومة يعني محددة فالمشتري الجاهل هو ذي الأخير وللمشتري الجاهل في معلومه معلوم إيش معلوم الأمد نعم ولفقد صفة مشروطة الحين إذا بعت منك إذا اشتريت منك كتاب وشرطنا صفة معينة ورجع وجدنا بعد العقد ما هي موجودة هذا الصفة سواء شرطنا بطريقة الشرط ولا بغير طريقة إذا قلت شرط مثلا اشتريت منك كتاب مثلا مذهب شرح على الزهر مذهب جميل مذهب مصور ورجع ما جاء من المذهب هذا ولو ما ضح على أنه ما هو ضروري الشرط إذا قلت مشروطة هي عبارة المثل تفهم كذا عنك لكن سواء ذكر الشرط قالوا سواء أداة الشرط ولا لا إذا قلت ذكرنا الصفة في البيع في المبيع ذكرنا الصفة للمبيع ولا أرجع ما فقدت بخيار ماشي ما ضروري الشرط ولا حتى ذي تقدم الشرط بالإن ولا بعلا لا ما هو علا ولا لا قلت مثلا اشتريت منك كتاب وكذا وكذا كتاب كذا وكذا ايوه هذا الصح ها قل لي فقدي صفة قالوا في ايش ولي فقدي صفة مشروطة يعني جو ما احنا مشروطة يعني ذكرت في العقد هذا احسن من عبارة مشروطة ها لا هي لمشترين المشتري واضح هي معطوفة على ايش؟ وللمشتري الجاهل في معلومه وفي اي ولفقد صفة للمشتري الجاهل لفقد صفة مشروط لا لا هذا على ذا وهو لهما لمجهول الأمدي وهو للمشتري الجاهل يعني والخيار للمشتري الجاهل في معلوم الأمد في معلوم الأمد وأيضا لفقد صفة المشروطة أيضا للمشتري هو المشتري لا ما قبل هذا المشتري ما كاد إنها معطوفة على لتعذر الله كان مثل دخل النار المشتري. يعني ما اضف على ولي مودي زمان المشروطة هذا خيال المشتري. وللغرار كالمسرع فيه ايضا للغرار. الخيار ايضا للغرار كالمسرع. واضح الشيء المسرعش. ثلاث بقره وجاب جمع اللبن في ايش زرعه. ورجع الله وحلبنا الله ونعقف ما هو على ما. هاي ذا اللي الخيار نرده. ما هذاك المذهب ذا المذهب ما. وللغرر عند بالك وللغرر كالمسرعة والصبرة علم قدرها البيع فقط الغرر يا سيدنا وصبرة علم قدرها البيع فقط إذا بالصبرة الحين حين الصبرة حين أبيع منك هذا قلت نجحت الحسة خلينا ما تهمها الصبرة الحين بعت منك هذا الكوم من الايش من الحب بايش عشر الف وانت شريت هذا المفروض طبيعي قلت بتراه وانا قلت قلنا بعشر الف لكن المفروض اذا في هذا الصبرة انك اني ما انا داري احنا جمعة كذا ما بلا قد بعت منك ذا ما انا داري كم هو منت ايه فاذا جاء قد عرفت كم الايش كم هذا مقدارها وأنت تجهل ذلك تجهل إني عرف إذا أنا أقف فيها غرر غريتك من أول ما كني من أداري كم الحين جو يعني الحين جو من أول ما كني من أداري كم ذا الحظ ولا على أساس من أداري ببيع منك بعشرات ها كذي توك لكن أنت باني على ذهبي وذهبك أنا ببيع منك من أداري كم وأنت بشتري من أداري كم على قدو توانا جمع لكن لو انت داري كما انك قد كلته وما انا بايع الا بنعي مخرج ما مرضيت انا يا اقول لها الخيار انا اسمك في البيت المؤجر انا ترى بالمستعد ما منفع الى هنا الشهجه والمصلحه للمشتري